إذاعة مرسال تستمعون الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: فصل. قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انتقل المصنف رحمه الله تعالى من الفصل السابق الذي هو بيان التوحيد وعدم الشرك بالله وآيات الله عز وجل التي تدل على وحدانيته من أسمائه وصفاته والآيات الكونية، انتقل إلى الأصل الثاني الذي هو بيان النبوات والرسالات، لأن الأصول التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام ثلاثة أصول. الأصل الأول وهو بيان التوحيد وبيان صفات الله عز وجل وربوبيته وأسمائه وصفاته وأنه المستحق للعبادة، ثم جاءت أيضا بالوسيلة والطريقة التي نعرف بها ذلك، ألا وهي الرسل والرسالات، الرسل والرسالات. وجاءت أيضا بالأصل الثالث الذي هو بيان المعاد الآخرة من الجنة والنار والبعث والنشور وتطاير الصحف ومجيء جهنم ونصب الميزان، هذا أصل ثالث. حولها أو بهذه الثلاث جاءت الرسل، بيّنت وحدانية الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته والآيات الدالة عليه، وأن الوسيلة والواسطة بين الله وبين العباد في تعريف في معرفة ذلك هم الرسل. والثالثة بيان المعاد، الوعد والوعيد، الجنة والنار. وكل رسول تجد خطابه مع قومه بهذا الأسلوب. خذ مثالا نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثاني انتقل إلى النبوات، إلى الرسالة، الرسل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال رحمه الله: هذه المنة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين أكبر المنن، بل هي أصلها، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي جمع الله به جميع المحاسن الموجودة في الرسل. ومن كماله العظيم هذه الآثار التي جعلها الله نتيجة رسالته التي بها كمال المؤمنين علما وعملا وأخلاقا وأدبا وآدابا، وبها زال عنهم كل شر وضرر، فبعثه الله من أنفسهم، من أنفسهم وأنفسهم وقبيلتهم يعرفون نسبه أشرف الأنساب وصدقه وأمانته وكماله الذي فاق به الأولين والآخرين، ناصحا لهم مشفقا حريصا على هدايتهم. هذه الآية فيها امتنان من الله تبارك وتعالى على خلقه والتي هي إرسال الرسل بالهدى ودين الحق. الرسالة تأتي من الله بالوحي الذي فيه هداية البشر وفلاحهم. وهذا الرسول الذي امتن الله به على العباد هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب الحوض والشفاعة وإمام المرسلين وخاتم النبيين وخليل رب العالمين وسيد ولدي الناس أجمعين. هذه أعظم النعم، لأن بإرساله عرفنا التوحيد وعرفنا الجنة وعرفنا الجاهلية وعرفنا الخير وعرفنا الأخلاق وعرفنا الكرم، وأن الله استنقذ به من أراد لهم الهداية، استنقذهم من الشرك إلى التوحيد ومن جاهلية إلى الإسلام ومن سوء الخلق إلى فضائل الأخلاق. تن الله علينا بنعمته ببعثته. وليتصور المرء أنه بقي في الجاهلية، وليتصور المرء أنه ليس في هذه الأمة في أحسن الأحوال، وفي أقل الأحوال أنه ليس من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشرف كل الشرف العظيم كونك تنتمي إلى هذا النبي، وداخل في قوله أمتي. النبي لما يقول أمتي أنت أحد المؤمنين الذين يدخلون في أمتي في هذا المسمى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم من أنفس الرسل، من أنفسهم يعني من أغناهم ومن أنفسهم، يعرفون النسب نسبه ونشأته وصدقه وأمانته وخلقه وغير ذلك مما حلاه الله به. هذه النعمة هي أكبر النعم، بها عرفنا الله والتوحيد والصفات والأسماء، وعرفنا أن الجاهلية، لأن كل نعمة جاءت من جراء الرسالة، رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفنا الخير عن طريقه، وقد جمع الله به جميع المحاسن التي كانت متفرقة في الرسل، اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. موسى كليم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كليم الله، كلم الله في الإسراء والمعراج. إبراهيم خليل الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. حتى في الآن ما أوذي نبي بمثل ما أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجمع الله له الخلال والخصال والصفات الحميدة التي كانت عند جميع الرسل جمعها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. قال لنبيه فبهداه مقتده، وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. فالرسول اقتدى بجميع الرسل، ونحن نقتدي بهذا الرسول الذي جمع لنا جميع الخلال، رسولا من أنفسهم يعني من العرب أو من البشر، كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر، فهو أعلاهم قدرا وشأنا ونسبا، يعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله الذي فاق به الأولين والآخرين. ونبينا حريص على هداية الناس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ما يثقلكم وما يكرثكم وما يضركم. قوله تعالى يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته، قال الشيخ رحمه الله فيعلمهم ألفاظها ويشرح لهم معانيها ويزكيهم أي يطهرهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر الخصال الذميمة، ويزكيهم أيضا ينميهم فيحثهم على الأخلاق الجميلة، فإن التزكية تتضمن هذين الأمرين، التطهير من المساوئ والتنمية على المحاسن. ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، فالكتاب والسنة بهما أكمل الله للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته هذا الدين، وبهما حصل العلم بأصول الدين وفروعه، وبهما حصلت جميع العلوم النافعة وما يترتب عليها من الخيرات وزوال الشرور، وبهما حصل العلم اليقيني بجميع الحقائق النافعة وبهما الهداية والصلاح للبشر. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم المعلم لهذين الأمرين اللذين ينابيع العلوم كلها تتفجر من معينهما. فعلم صلى الله عليه وآله وسلم أمته الكتاب والحكمة، وأوقفهما على حكم الأحكام وأسرارها. فكانت حياته كلها أقواله وأفعاله وتقريراته وهديه وأخلاقه الظاهرة والباطنة وسيرته الكاملة المتنوعة في كل فن من الفنون تعليما منه للمؤمنين وشرحا للكتاب والحكمة. فجمع لهم تعليم الأحكام الأصولية والفروعية وما به تدرك وتنال، والطرق التي تفضي إليها عقلا ونقلا وتفكيرا وتدبرا واستخراجا للعلوم الكونية من مضانها وينابيعها. وبين لهم فوائد ذلك كله وثمراته، وشرح لهم الصراط المستقيم، اعتقاداته وأخلاقه وأعماله وما لسالكه عند الله من الخير العاجل والآجل، وما على المنحرف عنه من العقاب والضرر العاجل والآجل. فكان خيار المؤمنين بهذا التعليم الصادر من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مباشرة وتبليغا من العلماء الربانيين الراسخين في العلم من الهداة المهديين من أكابر الصديقين، وحصل لسائر المؤمنين من هذا التعليم نصيب وافر من الخير العظيم على حسب طبقاتهم ومنازلهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فخرجوا بهذا التعليم من جميع الضلالات، وانجالت عنهم الشرور المتنوعة والجهالات، وتم لهم النور الكامل وانقشعت عنهم الظلمات. هذه كلها تفسيرا لقوله تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتلو ألفاظ القرآن ويشرح معانيها، لأن التلاوة تتناول قراءة الألفاظ ومعرفة المعنى والعمل به، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويزكيهم يعني يطهرهم. الزكاة للعباد تكون بالآيات فيفهمونها ويعملون بها، وكل واحد حظه ونصيبه من الزكاة بقدر تلاوته وفهمه للقرآن الكريم وعمله به، بقدر ما يقرأ القرآن الكريم من الكثرة ويفهم من المعاني ويعمل من العمل يكون مزكى. لأن الزكاة تخلية وتحلية، تطهير من المساوئ وتطوير إلى المحاسن، يفرغهم من الشرور والجاهلية ويعلمهم محاسن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فبعث صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالحديث، فبالقرآن حصلت العلوم، بالقرآن والسنة انبثقت العلوم النافعة التي حصلت بها المنافع العظيمة وقامت بها الدول وانزجر الناس واستقاموا وصلح شأنهم. الذي يتصور الجاهلية يدرك عظمة الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الأرض كلها ملأتها الجاهلية، كلهم يعبدون غير الله ويأكلون الميتة ويأكلون الربا ويدفنون البنات، ولا يوجد عندهم حياء ولا عرض، عندهم الزنا والفاحشة وعمل قوم لوط وقطع الطريق. فبنبينا صلى الله عليه وآله وسلم حصلت الخيرات، ولذلك سماه نعته هنا المصنف بقوله: الإمام الأعظم المعلم لهذين الأمرين، الأمرين بمعنى الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقفنا على الحكم وعلى الأسرار. فحياته صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله وتقريراته كلها كانت مدرسة، وأخلاقه الباطنة والظاهرة وسيرته الكاملة، كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر آية من آيات الله عز وجل. الله هو الذي رباه أدبه هذا الأدب وأمرنا أن نتبعه وشرح لنا القرآن كله إما بأقواله وإما بأفعاله وإما بتقريراته، يعني بمعنى أنه ينظر إلى الشيء فيوافق على ذلك، فبين لنا الفوائد والثمرات وشرح لنا الصراط المستقيم. كثيرا ما نسمع في القرآن في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لنا خطا مستقيما وخط حوله خطوطا قصيرة وقال هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل، وكان الصحابة تقع لهم مسائل فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشرح لهم مشكلتها، فما من شيء يعني يشكل على الإنسان عليه أن يرجع إلى الكتاب وإلى السنة فسيجد بغيته. ولذلك انتفع العلماء الربانيون الراسخون في العلم من الهداة المهديين وأكابر الصديقين الانتفاع الأكبر، لأن بقدر ما يأخذ الإنسان من الكتاب والسنة بقدر ما يحصل له الخير، ويحصل لسائر المؤمنين من تعلم الكتاب والسنة نصيب وافر من الخير على حسب طبقاتهم ومنازلهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بقدر ما تزهد في القرآن الكريم بقدر ما يجتمع عندك الشر والأخلاق السيئة والضرر والجهل والشرك، وبقدر ما تتعلم القرآن الكريم وتتعلم السنة والسيرة وأخلاق الرسول وأسوة النبي عليه الصلاة والسلام بقدر ما تنقشع عنك الظلمات. ولذلك قال الشيخ يا لها من نعمة، يعني نعمة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر قدرها، ولا يحصي المؤمنون كنها شكرها، يعني لا نستطيع أن نقدر الله حق قدره. كل النعم الموجودة ليست كنعمة إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهو الإمام الأعظم والقدوة في كل خصال الخير. بقدر ما يبتعد الناس عن الرسول وعن السنة بقدر ما يصيبهم العنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يقول يعني يعز عليه ويشق عليه ما يشق عليكم، يتألم لما تعانونه من المعاناة. فنسأل الله أن يرزقنا حسن الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شكر هذه النعمة، نعمة إرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا الاقتداء به في كل ما يصلنا من أقواله وأفعاله وتقريراته وأخلاقه وأيامه وسيرته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.